من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، فلا حد ولا عد أبدا. أكثر من ذلك فإنه يقول إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا علي من الصلاة والسلام فيه، أكثروا. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: من دخل من حج متمتعا كان قبل الحج بمدة، يقول كيف يحلق، ثم إذا حلق كيف يفعل في يوم العيد؟ المتمتع ينبغي له أن يقصر في العمرة ليحلق بالحج، يقصر في العمرة من أجل أن يحلق في الحج، فيكون الحلق وهو المفضل يكون في الحج والتقصير في العمرة. يقول السائل: هل نتف الإبط حلق العانة واجبان يلزمان قبل الدخول في الحج والعمرة؟ هذا من باب النظافة المشروع للإحرام، هذا من النظافة المشروعة للإحرام، مثل الاغتسال وتقليم الأظافر، هذا كذا يأخذ هذه الشعور، قص الشارب، هذه الأشياء التي قد يحتاج إليها الإنسان وتؤذيه يأخذها قبل أن يحرم، فهذا من السنة ومن النظافة المشروعة للإحرام. يقول السائل أنه حج وطاف وسعى لكن لم يصلي ركعتين خلف المقام، يقول هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، إنما حرم أجرها، هذه نافلة فلو أداها لكان خيرا له، وإذا لم يؤديها فلا حرج إن شاء الله، لكن لا ينبغي التساهل ولا يحرم الإنسان نفسه من كمال العمل، هذا من كمال العمل وتمامه. أحسن الله عليك. سهلا يقول: هل لي أن أطوف نافلة وأهدي ثواب ذلك لأحياء من أقاربي والأموات، وكيف أنوي ذلك؟ على كل حال، مثل هذه الأشياء اللي ما ورد فيها نص، فبعض العلماء يرى أن كل قربة يؤديها الإنسان لحي أو ميت يجوز، إلا ما نهى عنه الشارع وهو مثل الصلاة، فلا أحد يصلي عن أحد ولا أحد يصوم عن أحد، الأعمال البدنية الخالصة. وأما الطواف فإنه من الأمور مسكوت عنها، من ألحقه بالحج والعمرة يقول يجوز أنه يطوف وينوي ذلك في قلبه أنه لفلان، إما لأبيه أو لأمه أو لغيره. حسن الله عليك. سؤال يقول أنه يريد أن يعتمر عن والديه بعد أن يكمل مناسك الحج، هل له ذلك؟ ليس من السنة أن الإنسان إذا أدى الحج والعمرة أن يذهب ويعتمر مرة أخرى، لا لنفسه ولا لغيره، فلو كان مشروعا ومفضل لفعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم خير منا وهم القدوة وهم أحرص الناس على تقوى الله، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، فما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم تنفلوا بعمرة بعد الحج أو بعد العمرة أخرى، إلا من حج مفرد وأراد أن يأخذ العمرة قبل أن يسافر هذا لا بأس به، وأما أن يأخذ عمرة أخرى لا له ولا لغيره فليس أبدا من السنة. أقول ليس من السنة، ما أقول حرام، لا تنسبوا عني شيء ما قلته، أنا أقول ليس من السنة وليس من الأفضل، فلو كان مشروعا أو مفضل لفعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، ولا حجة في عمل عائشة رضي الله عنها، فعمل عائشة مع أنها قارنة قال لها عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها أصرت قال: ترجعون بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم جبرا لخاطرها، ليس معلوم باب التشريع، فلو كان مفضل كان أخوها الذي ذهب معها أحرم بالعمرة، ما أمره عليه الصلاة والسلام ولا أنكر عليه لما أنه لم يذهب لم يحرم بالعمرة. فلو كان مشروع لكان أخوها ما دام ذهب معها كان أحرم بالعمرة. حسن الله عليك. سؤال يقول أنه هو وأخاه والداه ساكنان يسكن في سكن واحد وفي عمارة واحدة، هل الأضحية الواحدة تجزي عنهم شاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته، إذا كانوا ساكنين سواء ومصروفهم سواء حالتهم واحدة، فإذا أخرجوا قيمة الأضحية من مالهم تكفيهم إن شاء الله سواء. كانوا في عمارة كل واحد في شقة، والله عاد هذه إن كان أراد أحدهم أن يشرك الآخر معه ويعده من أهله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذبح الأضحية قال هذه عن محمد وآل محمد، وآل محمد بعضهم الذي في بيته والذي ما هو معه في بيته، يعني يدخل في آل محمد العباس وأولاده وعلي وأولاده كلهم من آل محمد. وكذلك الأضحية الثانية قال عمن لم يضحي من أمة محمد، فضل الله واسع، إذا نواها له ولهم إن شاء الله أنها تجي ما دام أنهم عائلة واحدة وبعضهم من بعض يعتبرون أهل بيت واحد إن شاء الله. يقول السائل هل من الكبائر ما يصل إلى درجة الشرك بالله أو إلى الكفر؟ إذا استحل الكبائر، إذا عمل الكبيرة مستحلا لها، يعني فرق بين عمله وهو يعرف أنه عاصي، يعتقد ويعرف أنه عاصي لله، هذا لا يعد من الكفر. أما إذا فعلها مستحلا لها، يشرب الخمر يقول لا هي حلال، من يقول لها حرام؟ يزني ويقول لا حلال، يسرق وهكذا، فمن استحل المحرمات فقد كفر، لأن هذا مخالف للكتاب والسنة مع علمه، إذا استحلها مع علمه بتحريمها فقد كفر. يقول السائل أنه سيحج متمتعا، هل لو أن يدفع الهدي عنه وعن أمه؟ يعني إذا كانت أمه ستحج أيضا متمتعة، نعم إذا تبرع بها، فليس هناك أفضل من أن يبر بأمه في جميع التكاليف الحج، إذا دفعها يؤجر على ذلك. يقول السائل هل في لبس الساعة والخاتم فدية؟ لا، ليس فيها فدية. يقول السائل أنه زار مسجد قباء بعد صلاة العصر، يقول هل المصلي ركعتين؟ لا، هذا لا يجوز، الواجب إما أنه يتقدم ويصلي الركعتين قبل العصر قبل أذان أو بعد الأذان قبل الفريضة ثم يصلي الفريضة معهم، أو ينتظر حتى تغرب الشمس ويصلي بعد المغرب، أو يأتي في وقت ثاني يصلي في الضحى. أما وقت النهي فلا تعتبر زيارة شرعية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.